ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله حديث ابنة الخسي مع أبيه. قال أبو علي: وحدثنا أبو بكر محمد بن أبي الأزهر، قال حدثنا الزبير بن بكار، قال حدثني عمر بن إبراهيم السعدي، ثم الغويثي قال لابنة الخسي أبوها يوما: أي شيء في بطنك؟ أخبريني به وإلا ضربت رأسك. فقالت: أرأيتك إن أخبرتك بما في بطني أيكف ذاك عني عذابك اليوم؟ قال: نعم. قالت: أسفله طعام وأعلاه غلا، فاسأل عما شئت. قال: أي المال خير؟ قالت: النخل الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل. قال: وأي شيء؟ قالت: الضأن قرية لا وباء بها، ننتجها رخالا. رخالا هكذا للأنثى من ولد الضأن، ننتجها رخالا وتحلبها علالا وتجر لها جفالا، أي تجز مرة، وذلك أن الضأن إذا جزت لم يسقط من صفها شيء إلى الأرض حتى يؤتى عليه. قال: وتجز لها جفالا ولا أرى مثلها مالا. قال: فالإبل ما لك تؤخرينها؟ قالت: هي أذكار الرجال وأرقاء الدماء ومهور النساء. قال: فأي الرجال خير؟ قالت: خير الرجال المرهقون كما خير طلاع الأرض أوطأها، خير الرجال المرهقون كما طلاع الأرض أوطأها. فرهق له ابن هرمة وقد رواه: خير طلاع البلاد أكلأها، أرهقها وأكلأها. قال: أيهم؟ قالت: الذي يسأل ولا يسأل، ويضيف ولا يضاف، ويصلح ولا يصلح. قال: فأي الرجال شر؟ قالت: الثطيت النطيت الذي معه صويت، الذي يقول: أدركوني من عبد فلان فإني قاتله أو هو قاتلي. قال: فأي النساء خير؟ قالت: التي في بطنها غلام، تحمل على وركها غلام، يمشي وراءها غلام. قال: فأي الجمال خير؟ ما أظن يعني منجبة، التي في بطنها غلام، تحمل على وركها غلام، ويمشي وراءها غلام. طبعا أصل تحمل على وركها غلاما، ذكرها في الأصل غلام، يمشي وراءها غلام. قال: فأي الجمال خير؟ قالت: السبحل الربحل الراحلة الفحل. قال: أرأيتك الجذع؟ قالت: لا يضرب ولا يدع. قال: أرأيتك الثني؟ قالت: يضرب وضرابه وفي. قال أبو علي: الصواب أني أي بطيء. قال: أرأيتك السدس؟ قالت: ذاك العرس. قال أبو عبد الله: الثطيت الذي لا لحية له، والنطيت الهذريان وهو الكثير الكلام يأتي بالخطأ والصواب عن غير معرفة، والسبحل والربحل البجيل الكثير اللحم. ثم قال: خروج كلاب بني أمية في البعث، وما دار بين أبيه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وقال حدثنا الزبير، وقال حدثنا محمد بن الضحاك، قال حدثني عبد العزيز ابن محمد عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة أن كلاب ابن أمية ابن الأسكر خرج في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأمية يومئذ شيخ. أن كلاب ابن أمية ابن الأسكر خرج في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأمية يومئذ شيخ كبير، وخرج معه أخ له آخر. فانبعث أمية يقول: يا أم هيثم ماذا قلت أبلاني؟ ريب المنون وهذان الجديدان. يا أم هيثم ماذا قلت أبلاني؟ ريب المنون وهذان الجديدان. إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذاني. إما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان. ولست أهدي بلادا كنت أسكنها، قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني، يا ابني أمية إني عنكما غاني، وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إني عنكما غاني، وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري، فإن نأيكما والثكلى مثلاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري، فإن نأيكما والثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا، وإذ فراقكما والموت سياني، أصبحت هزءا لراعي الضأن أعجبه، ماذا يريبك مني راعي الضأن، انعق بضأنك في نجم تحفره من الأباطح واحبسها بجمداني، إن ترع ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. وقال أيضا لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله إن ركب الكتاب ننفض مهده شفقا عليه، ونجنبه أباعر ناس صعابا، ننفض مهده شفقا عليه، ونجنبه أباعر ناس صعابا، إذا هتفت حمامة بطن واد على بيضاتها دعوا كلابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيغ لها شرابا، أناديه وولاني قفاه، فلا وأبي كلاب ما أصابا، فإن مهاجرين تكنفاه ليترك شيخه خطئا وخابا، فإن مهاجرين تكنفاه ليترك شيخه خطئا وخابا، وإن أباك حيث علمتماه يطار أينقا شسبا طرابا، إذا بلغ الرسيم فكان شدا يخر فخالة الذقن الترابا، إذا بلغ الرسيم فكان شدا يخر فخالة الذقن الترابا. فلما أنشدها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص أن رحل كلاب بن أمية بن الأسكر، فرحله، فقدم على عمر بن الخطاب فأمر به فأدخل، ثم أرسل إلى أمية فتحدث معه ساعة، ثم قال يا أبا كلاب ما أحب الأشياء إليك اليوم؟ قال ما أحب اليوم شيئا، ما أفرح بخير ولا يسوءني شر. فقال عمر رضي الله عنه بلى علي ذلك؟ قال بلى كلاب أحب أنه عندي فأشمه. فأمر بكلاب فأخرج إليه، فلما رآه الشيخ وثب إليه فجعل يشمه ويبكي، وجعل عمر رضي الله عنه أيضا يبكي. قال وأنشدنا أحمد بن يحيى لعبد الله بن حسن أو لبعض الهاشميين لا خير في الود ممن لا تزال له مستشعرا أبدا من خيفة وجلا، إذا تغيب لم تبرح تسيء به ظنا وتسأل عما قال أو فعل. قال حديث الأصمعي في تطوافه مع رجل من ولد حاتم وامرأة من ولد ابن هرمة. قال أبو علي وقرأت عليه قال حدثني أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي قال حدثني أبو عثمان المازني عن الأصمعي قال سرت في تطوافي في العرب بجبلي طيء، فدفعت إلى قوم منهم يحتلبون اللبن ثم يصيحون الضيف الضيف، فإن جاء من يضيفهم وإلا أراقوه فلا يذوقون منه شيئا دون الضيف إلا أن يجهلهم الجوع. ثم دفعت إلى رجل من ولد حاتم بن عبد الله فسألته الكرى، فقال الكرى والله كثير ولكن لا سبيل إليه، فقلت ما أحسب عندك شيئا؟ فأمر بالجفان فأخرجت مكرمة بالثريد عليها وذر اللحم، وذر اللحم جمع وذرة، وهي قطعة اللحم الصغيرة لا عظم فيها أو ما قطع منه مجتمعا عرضا. قال ما أحسب عندك شيئا؟ فأمر بالجفان فأخرجت مكرمة بالثريد عليها وذر اللحم، وإذا هو جاد في المنع، فقلت والله ما أشبهت أباك حيث يقول وأبرز قدري بالفناء قليلها يرى غير مضمون به وكثيرها يخرج الجميع. فقال إلا أشبهه في هذا فقد أشبهته في قوله أماوي إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهنهه الزجر، فأنا والله مانع مبين. فرحلت عنه ودفعت إلى امرأة من ولد ابن هرمة فسألتها القرى، فقالت إني والله مرملة مسنتة ما عندي شيء. فقالت أما عندك جزور؟ فقالت والله ولا شاه ولا دجاجة ولا بيضة. فقلت أما ابن هرمة أبوك؟ فقالت بلى والله إني لمن صميمهم. قلت قاتل الله أباك ما كان أكذبه حيث يقول لا أمتع العود بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجل، إني إذا ما البخيل آمنها باتت ضموزا مني على وجل. آمنها لأنه لا يذبحها للضيف، أما هي فعنده قريبة الأجل. قال وليت فنادت اربع أيها الراكب فعله والله ذلك أقله عندنا. فقلت إلا تكوني أوسعتينا قرا فقد أوسعتينا جوابا. يقال ضموز بالفتح للواحدة وضموز بالضم للجماعة. قال وحدثنا قال الزبير حدثني ابن يحيى ابن محمد قال حدثني عمي عن إبراهيم ابن محمد قال نزلت بأبيات ابن هرمة بعد أن هلك فرأيت حالهم سيئة، فقلت لبعض بناته قد كان أبوكن حسن الحال فما ترك لكن شيئا. قالت كيف هو الذي يقول لا غنمي مد في البقاء لها إلا دراك القرى ولا إبل. ذاك أفناها كثرة تقديمه لها للضيوف. قال وانشرنا محمد بن يزيد لعبد الصمد بن المعذل هي النفس تجزي الود بالود أهله وإن سمتها الهجران فالهجر دينها. إذا ما قرير بت منها حباله فأهون مفقود عليها قرينها. لبئس معار الود من لا يربه ومستودع الأسرار من لا يصونها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي الأزهر قال حدثنا أبو العباس قال حدثني ابن عائشة في إسناد ذكره قال علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه من أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. هذا أعجز واحد أن يعجز عن أن يكتسب له إخوانا، وأشد عجزا منه من ضيع الذين كانوا معه على الود والإخاء. وقال معاوية رحمه الله تعالى الرجل بلا إخوان كيمين بغير شمال. قال وأنشرنا أبو العباس وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي. قال وأخبرنا ابن أبي الأزهر قال أخبرنا أبو عبد الله قال دعا مالك ابن أسماء ابن خارجة جارية له لتخضبه فقالت كم أرقع خلقك؟ فقال عيرتني خلقا أبليت جدته وهل رأيت جديدا لم يعد خلقا؟ كل جديد سيعود إلى البلا. قال وانشرنا محمد بن يزيد لدعبل بن علي الخزاعي نعوني ولما ينعني غير شامت وغير عدو قد أصيبت مقاتله يقولون إن ذاك الرضا مات شعره وهيهات عمر الشعر طالت طوائله لا يموت. سأقضي ببيت يحمد الناس أمره ويكثر من أهل الرواية حامله يموت رضيء الشعر من قبل أهله وجيده يبقى وإن مات قائله. قال أبو العباس وأخذ هذا المعنى أيضا من نفسه فقال في قصيدة أولها هذه الأبيات إذا غزونا فمغزانا بأنقرة وأهل سلمى بسيف البحر من جروتي قرية من قرى صنعاء باليمن أصلا جرت لكن حرك لضرورة الشعر. قال إذا غزونا فمغزانا بأنقرة وأهل سلمى بسيف البحر من جروتي هيهات هيهات بين المنزلين لقد أنضيت شوقي وقد طولت ملتفتي أحببت أهلي ولم أظلم بحبهم قالوا تعصب جهلا قول ذي بهتي لهم لساني بتقريضي وممتدحي نعم وقلبي وما تحويه مقدرتي دعني أصل رحمي إن كنت قاطعها لا بد للرحم الدنيا من الصلة فاحفظ عشيرتك الأدنين إن لهم حقا يفرق بين الزوج والمرة قومي بنو حمير والأزد إخوتهم وآل كندة والأحياء من علتي سبت الحلوم فإن سلت حفائضهم سلوا السيوف فأرضوا كل ذي عنتي نفسي تنافسني في كل مكرمة إلى المعالي ولو خالفتها أبتي وكم زحمت طريق الموت معترضا بالسيف ضيقا فأداني إلى السعة. قال العواذل أودى المال قلت لهم ما بين أجر وفخر لي ومحمدتي أفسدت مالك قلت المال يفسدني إذا بخلت به والجود مصلحتي لا تعرضن بمزح لامرئ طبن ما راضه قلبه أجراه في الشفة، فرب قافية بالمزح قاتلة مشؤومة لم يرد إنماؤها نمت. رد السلا مستتما بعد قطعته كرد قافية من بعد ما مضت. إني إذا قلت بيتا مات قائله، ومن يقل له والبيت لم يمت. قال: وقال أنشدني الرياشي لعتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: غدر ابن جرموز بفارس بهمة، غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرض. يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد. يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد. ثكلتك أمك إن قتلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المتعمد. قال: وقال حدثنا الرياشي قال: حدثنا الأصمعي عن ابن عون قال: رأيت قاتل زبير الزبير وقد حمل عليه الزبير، فقال له: أنشرك الله. قال: ثم حمل عليه الزبير فقال: أنشرك الله ثلاثا. فلما انصرف عنه حمل على الزبير، فقال الزبير: قاتله الله يذكر بالله وينساه. قال: وقال حدثني الرياشي عن الأصمعي عن ابن أبي الزناد قال: أنشد ابن عمر قول حسان بن ثابت الأنصاري: يأبى لي السيف واللسان وقوم لم يضاموا كلبدة الأسد. قال ابن عمر: أفلا قال: يأبى لي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقال أنشدنا الرياشي قال: أنشدني مؤرج لنفسه: فزعت بالبين حتى ما يفزعني، وبالمصائب في أهلي وجيراني، لم يترك الظهر لي علقا أظن به إلا اصطفاه بموت أو بهجراني. كل ذاهب. قال: ثم قتل أمير المؤمنين الزبير فقمت فما التقينا. قال: وأخبرنا الزبير قال: حدثني أخي هارون عن عبد الجبار بن سعيد بن سليمان المصاحقي عن أبيه عن وهب بن مسلم عن أبيه قال: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع نوفل بن مصاحق، فمررنا بسعيد بن المسيب فسلمنا عليه، فرد ثم قال: يا أبا سعيد، من أشعر صاحبنا أم صاحبكم؟ يريد عمر بن أبي ربيعة وابن قيس الرقيات. فقال له ابن مصاحق: حين يقولان ماذا؟ قال: حين يقول صاحبنا: خليلي، ما بال المطايا كأننا نراها على الأدبار بالقوم تنقص، وقد أتعب الحادي سراهن وانتحى بهن، فما يألو عجول مقلص، يزدن بنا قربا فيزداد شوقنا، إذا زاد قرب الدار والبعد ينقص، وقد قطعت أعناقهن صبابة فأنفسها مما تكلف الشخص. ويقول صاحبكم: ما شاء الله. فقال له نوفل: صاحبكم أشعر بالغزل، وصاحبنا أكثر أفانين شعر. فلما انقضى ما بينهم استغفر الله سعيد 100 مرة يعد بالخمس. قال أبو علي: أنشدني أبو بكر محمد بن أبي الأزهر قال: أنشدني أحمد بن إسحاق ابن المدور قال: أنشدني ابن العربي واسمه محمد بن زياد. ولئن سألت بني سليم أينا أدنى لكل أرومة وفعالي، لينبئنك رهط معن أنهم بالعلم للأتقون من سمالي بن عوف بن جد المجاشع بن مسعود الصحابي وأبو قبيلة، سمي بذلك لأنه لطم رجلا فسمل عينه فسمي سمال. لينبئنك رهط معن أنهم بالعلم للأتقون من سمالي. إن السماء لنا عليك نجومها، والشمس مشرقة، وكل هلال تبكي المراغة بالرغام على ابنها، والنائحات يهجن بالأعوال. سوق النواهق مات من يبكينه وتعرضي لمصعد القفال. قال محمد: رأيته في شعر الفرزدق مصاعد، ورأيته في شرح البيت النواهق والناهقات ذكران الحمير يقول: مات من يبكيه إلا الحمير، وصارت مدامعها تنوح على ابنها بالرمل قاعدة على جلالي. طريق نجد إلى مكة. قال محمد: ولم يأتي هذا البيت في القصيدة. قالوا لها: احتسبي جريرا إنه أو دله زبر به أبو الأشبال، ألقى عليه يديه ذو قومية ورد فدق مجامع الأوصال. قد كنت لو نفع النذير نهيته ألا يكون فريسة الرئبال. إني رأيتك إذ أبقت لم تئل خيرت نفسك من ثلاث خلال بين الرجوع إلي وهي بغيضة في فيك مدنية من الآجال، أو بين حي أبي نعامة هاربا، أو باللحاق بطيئ الأجبال. يريد بحي أبي نعامة إذ هو حي، قال فعلت ذلك في حي فلان أي وفلان حي، وأبو نعامة قطري بن الفجاءة من بني مازن. فاسأل فإنك من كليب، واتبع بالعسكرين بقية الأطلال، واسأل بقومك يا جرير ودارم من ضم بطن منن من النزال. النزال هنا الحجاج. قال عمرو بن الطفيل أنا نازلة أسماء أم غير نازلة؟ أبين لنا يا أسماء ما أنت فاعلة، تجد المكارم والعديد كليهما في مالك ورغائب الآكال. قال وقال وأنشدني أبو علي أحمد بن إسحاق وأبيض يغشى المعتفون فناءه، له حسب زاك ومجد مؤثل، ولا تكره الجارات أن يعتفينه إذا قام بالعبد الأسير المرجل. قال الأسير المرجل الزق، يريد أن يشتري زقا بعبد. والله تعالى أعلم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.